بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كلنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما علمنا القرآن وكما علمنا الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإنه أيضا علمنا مكارم الأخلاق. والأخلاق هي التي تظهر المسلمة وتبين حقيقته. أحيانا كثيرة ما نجد الناس يطعنون في الإسلام والمسلمين لأنهم يجدون بعض الممارسات الفجة أو الشديدة أو العنيفة التي هي في الحقيقة مخالفة لروح الإسلام وأخلاقه وآدابه. وسنحاول في هذا اللقاء أن نبين شيئا من محاسن الإسلام في باب الأخلاق. والحديث الأول هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. انظروا، الأحاديث ستكون قصيرة ولكنها موحية ودلة. أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا لها من جملة قصيرة ولكنها موحية ودلة، ولو أنك تأملت في هذه الجمل لوجدت فيها خيرا كثيرا. هذا رجل لا نعرف من هذا الرجل يأتي يريد أن يتعلم، فإن السؤال يراد به حصول المعرفة. ولهذا أريد أن أقول لإخواني: لا يصح أبدا أن نصادر سؤالات أولادنا. ابنك الصغير عندما يسألك يقول: ما هذا وما هذا وما هذا؟ لا تقل إنه كثير الكلام، لا تقل له أصمت لا تتكلم، لا تقل له إنك أتعبتني وأرهقتني، فتصادر سؤالات أولادك. ولكن حاول أن تسمع هذا السؤال وأن تجيب عليه الإجابة التي تفيد، لأن السؤال يفتح آفاق المعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. العي الإنسان الذي لا يعرف فإنه يسأل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما تتحصل الإجابات من الأسئلة مرة بعد مرة مرة بعد مرة فإن المعارف تزداد. ولذلك الإنسان كلما يكبر في سنه كلما يقل في سؤاله. الطفل الصغير وهو لا زال صغيرا يسأل كثيرا: ما هذا الشيء المركب في السقف؟ نقول له: هذا تكييف. يقول: ما معنى تكييف؟ نفهمه أن هذا التكييف عندما يكون الجو ساخنا حارا فإننا ندق هذا المفتاح فيشتغل هذا التكييف فيأتي لنا بالهواء البارد. إذا تعلم الولد الصغير هذا الأمر، فإذا شعر الولد بالحرارة ذهب مباشرة فضغط على هذا المفتاح ليشغل التكييف. لماذا ضغط؟ لأنه تعلم. كيف تعلم؟ من خلال السؤال. فإياك أن تصادر سؤالا إذا كنت تعلم جوابه، وإياك أن تصد سائلا عن سؤاله. وفي هذا المقام يأتي سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله سؤالا عجيبا. شعب الإسلام كثيرة، مسائل الإسلام عديدة، فيريد أن يسأل أكثر هذه الشعب أفضل؟ فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي أي شعب الإسلام خير؟ أي أصول الإسلام خير؟ أي أجزاء الإسلام خير؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما، ويا له من معلم، يا له من معلم في طريقة تعليمه، وفي أدبه وسلوكه، وفي ذله وهديه. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام، اسمع، تطعم الطعام. لم يقل له: تطعم فلانا الطعام، أو تطعم أهلك الطعام، ولم يقل: تطعم عشيرتك الطعام، وإنما قال: تطعم الطعام، جعلها هكذا مطلقا. فالمسلم الأصل فيه الكرم، والأصل فيه الجود، والأصل فيه ألا يجد محتاجا إلا سعادة. ولذلك إخواننا المسلمون المستضعفون الجوع هنا وهناك في إفريقيا وفي جنوب شرق أسيا وهنا وهناك، هؤلاء القوم إطعامهم من دين الله عز وجل، إطعامهم من دين الله عز وجل، وإغاثتهم من جملة المطالب الشرعية، فهذا خلق. فالمسلمون أمة واحدة، فكيف يهنأ لك طعام وأخوك في الدين والإسلام في دولة ما أو في مكان ما لا يجد شيئا يأكله أو يتقوت به؟ لقد وصل الأمر إخواني الأحباء في بعض الأماكن أنك تجد الجار يأكل الطعام الكثير وجاره ربما يبيت جوعانا، سبحان الله، لا ينظر إليه ولا يتأمل حاله ولا يفكر في شأنه. ومن هنا فإن من أخلاقيات الإسلام ومن محاسن الإسلام أن تتفقد إخوانك، فإذا وجدتهم جميعا شبعا فهناك ربما تجد جوع آخرون، ربما تجد جوعا، ربما تجد غير مسلم، ربما تجد كلبا، ربما تجد قطة أو هرة، سبحان الله. إياك أن تقول بأن إطعام الطعام خاص بالإنسان فقط، لا، يمكن أن يكون إطعام الطعام حتى للحيوانات، حتى للحيوانات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا، أي هذه المرأة بغي تداوم الزنا، فرأت كلبا يلهث من شدة العطش، يخرج لسانه من شدة العطش، يكاد أن يموت، وكانت هذه المرأة عطشانة، فوجدت بئرا فشربت منه، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغني. فنزلت إلى البئر فجعلت في موقعها، أي في نعلها، ماء، فسقت الكلب، سقت الكلب. فنظر الله إليها، نظر الله إليها وغفر ذنبها وشكر لها صنيعه. إذن هذا هو، إذن إطعام الطعام على إطلاق. نحن كنا نسمع في كتب أو كنا نقرأ في كتب التاريخ قبل الإسلام أن بعض الجاهليين كانوا إذا أطعموا الطعام يطعموه للسهل والجبل، للسهل والجبل، يطعمون الناس في السهل ويجعلون فوق رؤوس الجبال الطعام لتأكل منه الهوام والطيور والوحوش، سبحان الله. فأولى من محاسن الإسلام أن نحقق هذه الجملة الطيبة. فالأصل ألا نجد في مجتمع المسلمين جائعة، والأصل أن نعم الناس جميعا بخيرنا وإحساننا وعطائنا. الرجل يقول: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، تطعم الطعام، تكافل، مساعدة، مواساة، رحمة، بركة، جود، كرم. والثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث المتفق عليه ده منهج أخلاقي، منهج أخلاقي. بعض الناس يقولون بأن كثرة السلام تذهب المودة، هذا كلام غير صحيح، فكثرة السلام تعمل على تقوية المودة، وعلى تنمية المحبة وعلى غسل القلوب من الأضغان والأحقاد، فإن السلام فيه معنى الأمن والطمأنينة والمسالمة وعدم الحرب وترك المحاربة ونبذ المسايفة والرفق واللين والتواضع والتبسط، هذا كله في السلام. نعم، قال الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. السلم هو السلام، السلم هو السلام. إذن الأمن والموادعة وترك المسايفة وترك المنافرة والمخالفة والرفق واللين والبساطة والسهولة، هذه المعاني وغيرها تتضمن هذه الكلمة السلام. إذن السلام ليس أن تقول السلام عليكم، أبدا. السلام عليكم هذا هو اللفظ المعبر عن الداخل، إنما المعاني في القلوب، إنما المعاني في القلوب. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، جعل الكلام على اللسان دليلا. إذن الكلام الذي نتكلم به بألسنتنا هو دليل على ما في هذا القلب. ولذلك المنافقون حتى ولو أظهروا أنهم يصلون ويصومون وإلى غير ذلك، إلا أن قلوبهم منحرفة عن دين الله عز وجل، وبالتالي عندما يتكلمون فهم يخطئون في الإسلام وفي رسول الإسلام. عندما يأتي عبد الله ابن أبي بن سلول ويصلي مع رسول الله ويقوم مع رسول الله وربما يخرج مع رسول الله، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، ثم يقول: إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل سم كلبك يأكلك يا إلهي. يشبه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بأنهم كالكلاب العقورة التي لا تحسن إلى من أحسن إليها. هذا التشبيه وهذا الكلام يدل على محبة في الباطن أم كره في الباطن؟ لا، يدل على كره في الباطن. إذن الظاهر علامة على ما في الباطن. فعندما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا القول ليس هو نهاية المطاف، وإنما هذا القول دليل على ما في الباطن من محبة ومن مودة ومن رغبة في المعايشة الطيبة وترك المنابذة والمخالفة وودع كل ما يسيء بين الناس من تدابر وتنازع. فيها معنى السهولة والتبسط والرفق والخير والبركة، كل هذه المعاني تتضمن هذه الكلمة السلام. ولذلك من أسماء الله عز وجل السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن. فمن أسماء الله تعالى السلام لما يتضمنه هذا اللفظ من كل المعاني الطيبة التي ذكرتها. ثم هذا السلام يكون لمن أعرف، عندما أمر على رجل من عشيرتي أقول له: السلام عليكم يا أبا ناصر، السلام عليكم يا أبا سعيد فقط، أم إن السلام يكون لكل المسلمين، من أعرف ومن لم أعرف؟ جرب هذه المسألة، جرب أنك لا تسلم إلا على من تعرف، وجرب أنك عندما تسير في الشارع وعندما تمر على المحلات، كلما تدخل مكانا أو تدخل محلا أو تدخل سيارة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأمل حالك في الأمرين وتأمل منزلتك في المقامين لتعرف الخير الكثير الذي يمكن أن يكون موجودا. فلا بد أن تقوم بتعميم السلام لكل أفراد المجتمع، كل المسلمين لابد أن يعيشوا في هذا السلم والسلام، ولابد أن ينعموا بهذا الخلق القويم الجليل، خلق السلام. فالرجل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، وهذا من محاسن الإسلام. إن المسلمين لابد أن يتميزوا عن الأمم سواهم بماذا؟ بحسن الخلق بمكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق الحسنة الصالحة المباركة أتمها رسولنا وأكملها نبي ربنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا اجتهدنا في تعميم هذه الأخلاق لكان في هذا خير وبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث نتعلم منه أدب السؤال، أدب السؤال، والسؤال يكون من الأدنى للأعلى، يكون من الجاهل للعالم، فلا بد للطالب أن يتأدب في السؤال حالا ولفظا، حالا ولفظا. الأدب الثاني: لابد أن يكون السؤال معبرا عن موضوع تستفيد منه، فإياك من السؤال الذي فيه تكلف، وإياك من السؤال الذي فيه تنطع، وإياك أن تسأل عن أمر لم يوجد بعد ولا يترتب عليه لا اعتقاد ولا فهم ولا عمل ولا أي شيء، وإنما هو سؤال من أجل تزكية الأوقات، ابتعد عن ذلك الأمر. الأمر الثالث: أن تجيد الرجل الذي تسأله، لا تسأل أي إنسان، ولكن سل الذي يعلمك والذي يفيدك والذي يأخذ بيدك إلى الله والذي يضيف إلى رصيدك رصيدا كبيرا من البر والخير والتقوى. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يجمع قلوبنا على هداه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.